إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنرحب بالإخوة المستمعين الكرام ونحن ننادي عليهم من هذا الموقع المبارك، هو موقع الطريق إلى النور، ومن مسجدنا الطيب المبارك مسجد السلام بمدينة السويس، مدينة الرجال ومدينة الأبطال التي لها تاريخ مشرف بفضل الله عز وجل في تاريخ الإسلام. هذا الموقع هو موقع الطريق إلى النور، لا شك أنه شعاع يبث النور وأنه شعاع ينطلق منه النور إلى سائر إخواننا في شتى البقاع والبلدان من المسلمين ومن الموحدين، وكذلك نريد بهذا الموقع أن نبث النور وأن نشع النور من هذا الموقع والطريق إلى النور إلى غير المسلمين لكي يستمعوا ما يدور وما يحدث وما يبث في هذا الموقع المبارك، لأننا نحب الهداية لكل الناس وهذا هو شأن أهل الإسلام. لذلك ننادي عليكم جميعا ونقول: أيها المعرض عنا، إن إعراضك منا لو أردناك جعلنا، كل ما فيك يريدنا، عباد أعرضوا عنا بلا جرم ولا معنى، أساءوا ظنهم فينا فهل أحسنوا الظن، فإن خانوا فما خنا، وإن عادوا فقد عدنا، وإن كانوا قد استغنوا فإنا عنهم أغنى. فهيا إخواني لكي نقبل على هذا الموقع الطيب المبارك لكي نأخذ من محاضراته ولكي نستزيد من معلوماته من خلال استماعنا والتقائنا ولقائنا بهؤلاء المشايخ الأفاضل والعلماء الأجلاء الذين ينشرون النور على الطريق إلى النور لنستفيد جميعا. فلعل هذا الموقع يكون بداية خير ويكون نقطة واضحة وخطوة نحو الطريق إلى الله عز وجل والطريق إلى النور. فهيا اقبلوا علينا، فالفرصة سانحة أخي بين يديك، فلا تضيعها بالله عليك. إنه موقع الطريق إلى النور، إنه الطريق إلى النور حقا وصدقا قولا وفعلا، إنه الطريق إلى النور، طريق السلف الصالح، طريق الأنبياء والمرسلين، طريق الرجال الحقيقيين والأبطال الذين نحتاج إليهم في هذا الزمان الذي اشتدت غربته وعظمت محنته على أهل الإسلام، لكي نأخذ طريقنا إلى الله عز وجل من خلال الطريق إلى النور. هذه كلمة موجزة لإخواننا المستمعين والمستمعات في شتى البقاع والبلدان على هذه الأرض، أرض رب الأرض والسماوات. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.